الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بالهدى. أما بعد، قال المصطفى رحمه الله: قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. حاشية. ثم وقفت بعدها مباشرة الحديث الحسن. النوع الثاني. النوع الثاني الحسن، وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه نسبي شيء ينقدح عنه الحافظ، ربما تقصر عبارته عنه. ينقدح عند الحافظ. تنقدح عند الحافظ. ينقدح عند الحافظ، ربما تقصر عبارته عنه. وقد تجشم كثير منهم حتى فقال الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قلت: فإن كان المعرف هو قوله، هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فالحديث الصحيح كذلك، بل والضعيف وإن كان بقية الكلام من تمام الحد، فليس هذا الذي ذكره مسلما له أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الحديث الصحيح، شرع رحمه الله تعالى في الكلام على الحديث الحسن. ومر معنا فيما سبق أن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هذه كقسمة هي أول قسمة اصطلاحية. ومر معنا أن الذي شهرها هو الإمام الخطابي، الترمذي ذكرها لكن لم يشهرها. والمصنف بدأ بتعريف ذكر تعريف الخطابي للحديث الحسن. وإن وجد هذا التعبير، أي التعبير بالحسن وحكم الأحاديث بأنها حسنة، إن وجد عند المتقدمين كذا عند مسلم وغيره. ومر معنا أن الكلام على هذه المسألة من ناحية الإصطلاحية، أما من ناحية الاحتجاج فالحديث الحسن حجة. وقد يطلق على الحسن إذا أريد الاحتجاج بأنه ماذا؟ صحيح. لأنه أريد ماذا؟ به الاحتجاج. لكن لو جئنا لتعريف الحسن، مما يلاحظ أن العلماء اختلفوا في ذكر ضابط للحديث الحسن، أي تعريف دقيق ينضبط به ماذا؟ الحديث الحسن. ونعيد ونكرر الكلام هنا من ناحية ماذا؟ الاصطلاحية. نناقش المسألة من ناحية ماذا؟ الاصطلاحية، ليست من ناحية الاحتجاج. أولا، مما يلاحظ أن ابن كثير ما بدأ به رحمه الله تعالى تعقب عليه، لأنه ماذا؟ بدأ بذكر حكم الاحتجاج بالحسن قبل ماذا؟ التعريف. قبل ماذا؟ التعريف. والمقام كان يقتضي أن يبدأ بالتعريف بأن يتصور الحسن أي تعريف الحسن، ثم بعد ذلك يذكر ماذا حكم الاحتجاج به، حكم الاحتجاج ماذا به، حكم الاحتجاج به. فهذا مما تعقب عليه ماذا ابن كثير، تعقب عليه الإمام ابن كثير، حيث من عادة العلماء ذكر التعريف قبل ذكر الاحتجاج أي الحكم، لأن أصلا الحكم متفرع عن ماذا؟ عن التصور، متفرع عن التصور، لهذا قيل الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. ثم ذكر الأحكام في التعريف هذا خطأ عند أهل التعريفات، عند أهل التعريفات، لأن أصلا في الأصل الحد يكون جامع مانع ولا يذكر ماذا الحكم. الآن مثلا لما يقال لك من هو أو عرف الفاعل، فالأصل لا تقول الفاعل هو المرفوع، لأن كلمة هو المرفوع حكم، وإنما تبين معنى الفاعل. لهذا الأخضر في سلمه أي في السلم المنورة يقول رحمه الله تعالى: وعندهم أي أهل التعريفات والحدود من يعتني بهذا الباب، وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود، أن تذكر الأحكام في الحدود. لماذا؟ مثل ما ذكرنا الأول الأصل تعريف يتصور الشيء ثم بعد ذلك يحكم عليه، لأن القاعدة المشهورة الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. لكن نمشي على ما مشى عليه المصنف حتى لا نخالف ما ذكره. الحسن مأخوذ من الحسن، والحسن في اللغة ضد القبح، الحسن في اللغة ضد القبح، وقال امرأة حسناء وامرأة قبيحة، فالحسن ضد القبح. ابن كثير أو عفوا ابن الصلاح يقول في اللغة في مقدمته يقول الحسن هو ما تميل إليه النفس، هو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب. هذا من ناحية اللغوية كذلك، يعني النفس إذا مالت إلى شيء فهو ماذا؟ حسن. والقلب الشيء الحسن لا يرفضه القلب أي لا يأباه، معنى لا يأباه لا يرفضه القلب. يقول هو ما تميل إليه النفس ولا يأباه ماذا؟ القلب، ولا يأباه ماذا؟ القلب. هذا معنى الحسن أو الحسن في اللغة. أما في الناحية الاصطلاحية فسيأتي كلام ما ذكره ابن كثير، لكن قبل ذلك نتصور عرفنا الصحيح فيما سبق، وعرفنا الآن لأن الحسن في الأصل لابد أن تعرف الصحيح ولابد أن تعرف الضعيف، ثم ماذا تعرف؟ الحسن، لأن الحسن بين الصحيح والضعف كقسمة. احنا مر معنا تعريف الصحيح وشروط الصحيح، وقلنا له شرطان، شرط ثبوتي وشرط عدمي. الشرط الثبوتي الاتصال والعدالة والضبط، والشرط العدمي عدم شذوذ وعدم علة، عدم الشذوذ وعدم العلة، هذا شرط عدم، هذا ماذا؟ شرط عدم. وقلنا في التعريف أي ربطنا التعريف الصحيح، قلنا هو الحديث الذي ماذا؟ اتصل إسناده أو سنده ب بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى بغير شذوذ ولا علة. قلنا هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى بلا شذوذ ولا علة. هذا تعريف الصحيح. من الأقسام الاصطلاحية كما مرت معنا أن الصحيح يقسم إلى قسمين: صحيح لذاته، والصحيح لغيره. هذا التعريف اللي ذكرناه وتعريف للصحيح لذاته. ما هو الصحيح لغيره؟ لماذا لم نذكر الصحيح لغيره؟ لأن الصحيح لغيره هو الحسن مع ما الحسن لذاته مع ماذا؟ مع كثرة طرقه. يعني الحسن لذاته والحسن لذاته والحسن لذاته والحسن لذاته يعطينا قالوا ماذا؟ الصحيح لغيره. مثل الضعيف المنجبر والضعيف المنجبر والضعيف المنجبر يعطينا الحسن لغيره، لأن حتى الحسن يقسم كما سيأتي الحسن إلى ذاته والحسن لغيره. الآن ما الفرق بين الصحيح والحسن؟ الآن لما يطلق الصحيح صحيح لذاته، ولما يطلق الحسن حسن لذاته، إذا أطلقنا الصحيح هو الصحيح لذاته، وإذا أطلقنا الحسن هو الحسن لذاته. يعني حتى نتصور قبل أن نناقش التعاريف، الأصل في الصحيح الحسن أنه قاصر عن الصحيح. الأصل عن الحسن أنه قاصر ماذا؟ عن الصحيح. ما وجه القصور؟ أي الحسن عن الصحيح قالوا في ماذا؟ في مكانة رواته، في رواته، إما الضبط وإما العدالة. ما وجه القصور بين الحسن والصحيح في الرواة؟ مش في الاتصال ولا في ماذا؟ عدم شذوذ ولا عدم ماذا؟ علة، وإنما في العدالة والضبط. يعني كيف قاصر عنه؟ يعني ليس في درجته، يعني أقل منه. يعني رواة الحديث الصحيح أعلى درجة في العدل في العدالة والضبط من رواة الحسن. أي راوي الصحيح أعلى درجة في الضبط والعدالة من ماذا؟ من راوي الحسن، من راوي ماذا؟ الحسن. الآن مثلا هل نجعل محمد بن مسلم بن تدرس المكي، محمد بن مسلم بن تدرس المكي أبو الزبير، هل نجعله ماذا؟ كنافع؟ لا. لذا الحافظ بن حجر لما ذكر محمد بن مسلم قال ماذا؟ صدوق، صدوق. ولما ذكر نافع قال ماذا؟ ثقة. هذا يشعر أن درجته، إحنا الآن الكلام على العدالة والضبط، أما التقوى عند الله جل وعلا. الكلام ماذا؟ على العدالة والضبط في الحديث، وإن وليس الكلام ماذا؟ على التقوى والدرجة اللي عند الله عز وجل. فلا نجعل هذا كهذا في العدالة والضبط، في العدالة ماذا؟ والضبط. فبينهما ماذا؟ تفاوت، بينهما ماذا؟ تفاوت. واضح؟ هذا معنى القصور. وإذا لما يقال الغالب أن راوي الصحيح ثقة وراوي ماذا؟ الحسن صدوق، هذا الغالب، هذا ماذا؟ الغالب. ثم حتى رواة الصحيح كما مر معنا هم أصلا يتفاوتون. يعني رواة الحديث الصحيح ليسوا سواء، رواة الحديث الصحيح ماذا؟ ليسوا سواء، فهم ماذا يتفاوتون؟ هم ماذا يتفاوتون؟ حفظا وعدالة، حفظا ضبطا وعدالة وعدالة. الناس من الإيمان ماذا تفاوت، والحفظ ماذا تفاوت، والحفظ ماذا تفاوت. الآن تصورنا الصحيح وتصورنا ماذا الحسن، فقالوا الأصل أن الحسن يقصر عن الصحيح في الرواة، في العدالة والضبط، وهذا وهذين الشرطين متعلقان ماذا بالراوي، أن عدم شذوذ والاتصال وعدم العلة هذا متعلق بالسند. الآن بالنسبة للاحتجاج، قال الحسن هو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. هل سيأتينا هل في البخاري ومسلم حديث حسنة؟ نعم. هل في البخاري أحاديث حسنة؟ نعم. هل في مسلم أحاديث حسنة؟ نعم. مسلم خرج رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، مسلم خرج رواية أبي الزبير عن جابر، لكن حجة حجة. احنا دائما بعضهم قد يتساءل مثلا لما نقرا البخاري ومسلم لا نعلق على الرواة من ناحيه ماذا؟ العداله والضبط، اي جرحا وتعديلا، بخلاف لو قرانا مثلا باقي الكتب. لماذا؟ لان هؤلاء الرواة اخذوا مكانه بماذا؟ بروايه البخاري ومسلم لهما، وتلقي إجماع الأمة لما في البخاري ومسلم بالقبول، وإذا يقال عنهم ماذا؟ تجاوزوا القنطرة، تجاوزوا ماذا؟ القنطرة، أي أن معنى جاوزوا القنطرة أن حديثهم أخذ، فلا فائدة في معرفة ماذا يقبل أو لا يقبل. كيف أخذ حديثهم؟ بتلقي الأمة لهم ماذا؟ بالقبول لما في البخاري ومسلم. قال الحسن وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور عند المحدثين. وهذا النوع أي الحسن لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، لا في نفس الأمر، معنى لا في نفس الأمر يعني معنى لا في نفس الأمر، الحسن لا ليس هو كالصحيح ولا الحسن ك الضعيف، لكن هو ماذا؟ لما تنظر هو درجة، درجة بين ماذا؟ بين الضعيف والصحيح. عسر التعبير عنه ضبطه، عسر التعبير عنه أي ضبطه بذكر ماذا؟ حد اصطلاحي. لأن ما معنى عسر؟ أو لماذا صعوبة؟ لأن الأصل في الحدود تكون جامعة مانعة، جامع ليس فيها ما يقدح، وهناك مسائل تذكر سمى قوادح التعريفات. الأصل في التعريف يكون جامع مانع، أي يذكر تعريفا شاملا ويمنع من القدح فيه، وهذا سيظهر لنا من خلال مناقشة التعريفات التي نقلها. قال على كثير من أهل هذه الصناعة أي من؟ على المحدثين، وذلك لأنه أمر نسبي يعني تفاوت، شيء ينقدح عند الحافظ، لأن أصلا الحكم على الرواة مسألة ماذا؟ اجتهادية نسبية. الحكم على الرواة مسألة ماذا؟ اجتهادية، لهذا بعضهم قد يوثق وبعضهم قد يضعف، بعضهم قد يجعله في أعالي مصاف الثقات، وبعضهم قد يجعله ماذا؟ ثقة أو صدوق أو غير ذلك. فهذه ماذا؟ تختلف من راوي إلى راوي. حنا نتكلم على ماذا؟ على المرجح أو المرجح، وإن الكلام على ماذا؟ على حكم الشيخ على الراوي. ربما تقصر عبارته عنه، عبارة تتفاوت، ولهذا مما هو مفيد في هذا الباب معرفة اصطلاحات العلماء. كل عالم له قد يكون له عبارات واصطلاحات خاصة به. البخاري مثلا له عبارة مشهورة سكتوا عنه. هاي كلمة لو جئنا لتحليل هذه العبارة كلمة سكتوا عنه كأنه كأن نفهم منها قبل أن نعرف اصطلاح البخاري نفهم منها أنه لم يذكر فيه لا جرحا ولا تعديلا. هذا الذي ظاهرها يفهم يعني لما يقال فلان سكتوا عنه يعني لم يتكلموا عليه لا بالجرح ولا بالتعديل. لكن لما بحث عن اصطلاح البخاري فوجد أن هذه العبارة من ألفاظ الجرح، هذه العبارة من اصطلاحات البخاري التي أراد بها ماذا؟ الجرح، يجرح الراوي. كان وقال لو كان ثقة كانوا مدحوه. قال وقد تجشم، معنى تجشم أي تكلف، وهذا يدل على المشقة. تجشم تجشم. قال وقد تجشم كثير منهم حده، أي تكلف جماعة من العلماء وأرادوا أن يذكروا حدا أي تعريفا للحديث الحسن. قال فقال الخطابي في معالم السنن، له معالم السنن وشرح لسنن أبي داود، وله أعلام السنن وشرح للبخاري تعليقات على البخاري، ويعتبر شرحه على البخاري من أقدم الشروحات. شرحه على البخاري يعتبر من أقدم الشروحات. شوف حتى الآن نتصور ونتماشى مع التعريفات التي ذكرت. ابن الصلاح أو ابن كثير كم ذكروا لي هنا للتعريفات المشهورة، كم من تعريف مشهور للحديث الحسن؟ تعريف الخطابي، وتعريف من؟ الترمذي. التعريف الأول تعريف الخطابي، والتعريف الثاني تعريف الترمذي، والتعريف الثالث مش ابن الصلاح. شوف قال الشيخ أبو عمرو وقال بعض المتأخرين، هو تعريف ابن الجوزي. ابن الصلاح ما قال، قال وقال بعض المتأخرين، ما عرفه من نفسه وإنما نقل. هذه هي التعريفات، أشهر التعريف التي ذكرت للحديث الحسن، تعريف الخطابي، تعريف الترمذي، وتعريف من؟ ابن الجوزي. وتعريف من؟ ابن الجوزي ذكره في كتابه، سيأتينا ابن الجوزي ذكره في كتابه الموضوعات وفي كتاب العلل المتناهية له كتابان ابن الجوزي، كتاب الموضوعات وكتاب العلل المتناهية. الآن نحلل تعريف الخطابي وتعريف الترمذي وتعريف من؟ ابن الجوزي. وكيف تعامل، لماذا حتى هذه التعريف لم تسلم من تعقب؟ لهذا حتى ابن كثير أشار إلى هذا. بدأ بتعريف الخطابي، قال ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. ما الذي يلاحظ على هذا التعريف؟ لماذا؟ يعني لماذا هذا التعريف الذي ذكره رحمه الله تعالى ليس بمنضبط؟ ما عرف مخرجه، يعني ما المقصود بمخرجه؟ أي روي عن فلان، روي عن فلان، هذا المخرج، مخرج الحديث، أن هذا الحديث روي من حديث ابن عمر، هذا الحديث روي من حديث ابن عباس. واشتهر رجاله، يعني مقصود بيشتهر رجاله عند أرباب الصناعة، عند المحدثين اشتهروا بالصدق والسلامة من الكذب، هذا معنى اشتهر رجاله. وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله ماذا؟ عامة الفقهاء، يعني يستعمله الفقهاء أي بنوا عليه ماذا؟ الأحكام. الآن لو جينا لتحليل هذا التعريف، شوف ماذا قال ابن كثير ثم نعلق على التعريف. قال: قلت فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه، وقد يقال مثلا ما عرف مخرجه بأن يكون شامي، هذا الحديث شامي، هذا الحديث ماذا؟ عراقي، هذا الحديث بصري أو كوفي، واشتهر رجاله، فالحديث الصحيح كذلك. مش يعني الآن الحديث الصحيح عرفنا رجاله، اشتهر ماذا؟ مخرجه، استعمله الفقهاء، وعليه مدار أكثر الحديث. هذا قال فالحديث الصحيح بل والضعيف، قد يكون الضعيف ماذا؟ عرف مخرجه واشتهر رجاله، وقد يكون عمل به ماذا؟ بعض الفقهاء. قال: وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله ماذا؟ عامة الفقهاء. الآن كيف تعقب تعريف أو خلاصة ما تعقب به تعريف الخطابي؟ الخلاصة أن الصحيح كذلك ماذا؟ عرف مخرجه واشتهرت رجاله، فبالتالي ما الفرق بينه وبين الحسن؟ ليس هناك فرق بينه وبين الحسن. كذلك بالنسبة لقوله عليه مدار أكثر الحديث ويقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، يدخل فيه الصحيح وقد يدخل فيه الضعيف، وقد يدخل فيه ماذا؟ الضعيف. فبالتالي ماذا؟ يعني ما الفرق؟ الآن قد يقال أن ما الفرق؟ لا فرق. هل الآن التعريف جامع؟ ليس بجامع وليس بمانع، لأنه قد ما ذكره للحسن يصدق على الصحيح، وقد يصدق حتى على الضعيف. ثم انتقد كذلك في نقطة أخرى أشرنا إليها قبل قليل، حيث ذكر حكم الاحتجاج في التعريف، والأصل التعريف لا يذكر فيها الأحكام، والأصل في التعريف لا يذكر فيها ماذا؟ الأحكام. احنا نريد التعريف لا نريد حكم، لما نعرف التعريف نبحث عن الحكم. فبالتالي تعريف الخطابي ليس جامعا مانعا للحديث الحسن، قد يصدق عليه ويدخل فيه، قد يدخل فيه الصحيح وقد يدخل فيه الضعيف. فهمنا الآن تعريف الخطابي؟ واضح. الآن نأتي للتعريف الثاني، وتعريف من؟ الترمذي. تعريف الترمذي أشق، سنبين لماذا. نعم، تعريف الترمذي للحديث الحسن. قال ابن الصلاح: وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا. عيد إيش قلت؟ روينا عن الترمذي أنه يريد، أنه يريد بالحسن أن يكون في إسناده. يكون لا يكون، لا يكون، لا يكون، أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله، ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده عنه؟ وإن كان قد فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الآن التعريف الثاني هو تعريف من؟ الترمذي. وابن الصلاح أصلا قال عن كتاب الترمذي هو أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه. الترمذي كتابه أصل، وأصلا كما سيأتينا يعتبر من مضان الحديث الحسن، وهو الذي أكثر من استعمال لفظة ماذا؟ الحسن. هو الذي أكثر من استعمال هذه اللفظة، لفظة ماذا؟ الحسن. قال الترمذي وروينا عن الترمذي أنه قال أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. نضع سطر نقول هذا شرط خاص بالسند، ولا يكون حديثا شاذا. نضع سطر هذا شرط خاص بالمسند، ويروى من غير وجه. هذا يرجع نضع سطر خاص بالمتن كذلك، لأن المتن يروى من غير وجه، ويروى ماذا من غير وجه. الآن قبل ما نشرح التعريف، ابن كثير ما الذي فعل؟ كأنه أنكر على ابن الصلاح وقاله ماذا، من أين جئت ماذا بهذا التعريف؟ يقول وهذا إن كان قد روي عن الترمذي أنه قاله، اشتهر عن الترمذي، ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده ماذا عنه. وهذا إنكار عجيب من ابن كثير على ابن الصلاح، والعالم قد تخفى عليه ماذا أمور. حتى العراقي علق على كلام في التقييد والإيضاح، علق على كلام ابن كثير وقال وهذا الإنكار عجيب. وهذا الإنكار ماذا عجيب؟ فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع. فإنه أي هذا الكلام موجود في سنن الترمذي وهو في آخر العلل. الترمذي له علل، له العلل الصغير والعلل الكبير. العلل الصغير مطبوع في آخر الجامع، والعلل الكبير مطبوع مستقل. هذا الكلام موجود في آخر، في كتاب العلل من سننه في آخر كتابه. فالعراقي يقول، يعني يقول له وهذا الإنكار عجيب، فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع إلى آخر ما ذكره. أنا نقلت كلام الترمذي، يقول الترمذي في سننه وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث، وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. هذه لفظة الترمذي. الترمذي في سننه، في آخر سننه في العلل، يقول وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير نحو ذلك فهو عندنا ماذا؟ حديث حسن. هذه عبارة الترمذي، فهي موجودة في سنن الترمذي، هي هذه العبارة موجودة في سنن الترمذي، فنقل ابن الصلاح صحيح. قال: وهذا، يقول ابن كثير: وهذا إن كان قد روي عن الترمذي، يعني ابن كثير يرى أنه اشتهر، لكن كأنه بحث وماذا ولم يجد، لم يقف عليه، هذا الذي يعتذر له به، أنه قال: ففي أي كتاب له قاله، وأين أسناده عنه. وإن كان فهم من اصطلاحه لعله ماذا لم يصرح به، وإنما ماذا، وإنما استقراء استنبط من أحكامه، هذا معنى ذلك. وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الآن قبل الكلام على هذا نأتي لاصطلاح الترمذي. الترمذي اشترط كم من شرط؟ 3: عدم التهمة بالكذب، ولا يكون ماذا؟ شاذا، ويروى من غير وجه، ويروى ماذا؟ من غير وجه. أولا الترمذي، نلاحظ قرأنا كلام الترمذي، هل نسب هذا التعريف لإمام سبقه؟ لا، لم ينسب لأهل الحديث أو لأحد من العلماء الذين سبقوه، فالظاهر أن هذا التعريف من وضعه، الظاهر هذا التعريف ماذا؟ من وضعه، لأنه لم ينسبه، لم يقل قال فلان، ولم يقل قال أهل الحديث، وإنما هذا التعريف ماذا؟ اصطلاح خاص به، هذا التعريف من وضعه، أي أنه ماذا؟ اصطلاح ماذا؟ خاص به. الآن لو نحلل: ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هذا ماذا؟ شرط، شرط يدخل فيه الصحيح، يدخل فيه ماذا؟ الحسن، ويدخل فيه كذلك، نحل شرط بشرط، ويدخل فيه كذلك الضعيف، لأن حديث المتهم بالكذب إما منكر وإما ماذا؟ إما متروك وإما منكر وإما موضوع، وإن كان الكذاب هو الموضوع، لكن اصطلاحات حديث الكذاب هو حديث الموضوع، المتهم بالكذب يسمى متروكا أو يسمى ماذا؟ منكر. الآن انتهينا من الشرط الأول، وهو ماذا؟ في إسناده ما في لا يكون في إسناده ما يتهم ماذا؟ بالكذب. الآن الشرط الثاني: ولا يكون ماذا؟ حديثا شاذا، وهذا قلنا شرط خاص بالمتن، هذا ماذا؟ شرط خاص بالمتن. صح، في نقطة في قوله ألا يكون متهما بالكذب، ألا يكون ماذا؟ متهما بالكذب، حتى وصف الثقة بذلك نوع قدح فيه، صح ولا لا؟ يعني وصف الثقة بأنه لا يتهم بالكذب فيه ماذا؟ نوع قدح فيه، لو لا يحتاج أصلا في الثقة أن تقول هذا، يعني أن تأتي مثلا مالك وتقول غير متهم بالكذب فيه ماذا؟ قدح، يعني ليس قدحا كليا أو ردا عليه، وإنما قدح نسبي، قدح نسبي، يعني فيه قدح، يعني حتى لما تأتي للصحابي وتقول ثقة هو صح ثقة، لكن لما تقول مثلا ثقة فيه ماذا؟ قدح، لأن من أنت لتوثق ماذا؟ الصحابي. لكن لو قل بمعنى الآن عرفي ثقة صحيح، ثقة هو ثقة، لكن لا تستطيع أن تقول عليه ماذا؟ ثقة، لأنه موثق من الله جل وعلا برضا الله جل وعلا عنه. فبالتالي القول عن الثقة أنه لا يتهم ماذا بالكذب، فيه ماذا؟ نوع قدح. حتى بعض العلماء إطلاق كلمة الشيخ عليهم، فقط كلمة الشيخ، تشعر ماذا بانتقاص، نوع انتقاص. يعني الآن لما تقول مثلا الشيخ بن حجر من نفسك، يعني تشعر أن هذه العبارة فيها ماذا؟ انتقاص. أو تقول شيخ ابن تيمية، شيخ مالك وغير هذا، يعني تشعر ماذا؟ شيخ ابن كثير، إمام ابن كثير. فقوله ماذا لا يتهم الراوي بالكذب، يعني إدخال الثقة في هذا لا يليق، إدخال الثقة ماذا لا، وإن كان الثقة بالطبع لا يتهم ماذا بالكذب. قال ثم قال ولا يكون الحديث ماذا حديثا شاذا، هذا كما قلنا خاص بالمثل، خاص ماذا بالمثل. ثم قال ويروى من غير وجه، خاص ماذا بالمثل. في الحقيقة هذا التعريف ليس تعريفا للحسن لذاته، وإنما يصدق عليه كما سيأتينا أنه تعريف للحسن لغيره. الآن نلاحظ أن الشرط الأول هو شرط ماذا؟ عدمي، أن لا يتهم بالكذب. الشرط الثاني شرط عدمي، أن لا يكون ماذا؟ شاذا. الشرط الثالث يروى من غير وجه، معنى يروى له أكثر من طريق، هذا معنى يروى من غير وجه له أكثر ماذا؟ من طريق. الآن يأتينا حديث واحد رجاله مثلا لم يصل إلى درجة ماذا؟ أعلى درجة في التوثيق، لا نستطيع أن نقول ليس بحسن حتى يروى من أكثر من طريق، لأنه يكتفى ما يؤخذ بخبر الأحد، واحد عن راوي عن راوي عن راوي يؤخذ به. الآن مثلا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، سند حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، هل نستطيع أن نقول أن هذا الحديث ليس بحسن حتى يأتي الحديث من طريق آخر غير أبي هريرة؟ لا. لذا في الحقيقة هذا التعريف الذي ذكره الترمذي هو يناسب ماذا؟ الحسن لغيره. الحسن لغيره ما هو؟ الضعيف المنجبر، يعني ضعيف مع ضعيف مع ضعيف ارتقى ماذا؟ الحسن لغيره، ارتقى ماذا؟ الحسن لغيره. واضح؟ لأن الحسن لغيره هو الذي يشترط أن يكون أكثر من طريق، الشواهد ما يسمى بالشواهد والمتابعات. فلذا يقال أول مثلا فائدة، الترمذي كما قلنا قبل قليل من أوائل من قسم ماذا؟ الحديث إلى الصحيح وضعيف وحسن، لكن شهره أكثر من الخطابي، شهره من الخطابي. الآن يقول وهذا وإن كان قد روي عن الترمذي ففي أي كتاب له قاله، وأين إسناده عنه؟ قلنا موجود. وإن كان فهم من اصطلاحه في كتاب الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. الآن ستأتينا كلام ماذا على عبارات من الترمذي، سيأتي فصل في قول الترمذي حسن صحيح، نتكلم هناك على عبارات الترمذي. لكن هذا القدح الذي تعقب به ابن الصلاح ابن كثير في مسألة ماذا أحكام الترمذي. أحكام الترمذي أولا قد تتفاوت بتفاوت النسخ. ما معنى تفاوت النسخ؟ يعني في نسخة نفس الحديث قد يقول هذا حديث حسن، وفي نسخة قد في نفس الحديث قد يقول ماذا حسن غريب، وفي نسخة أخرى حسن صحيح. قد يحصل هذا التفاوت لأن النساخ يتفاوتون. ما مراد الترمذي بهذه العبارة سيأتي هذا الفصل، لكن يبقى تبقى هذه العبارة من العبارات الخاصة بالترمذي، ومن العبارات التي وقع الخلاف بين العلماء في تفسير معناه، يعني كيف يكون حسن ويكون صحيح في نفس الوقت، وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى كيف يكون حسن ويكون غريب. وحين قد يقول ماذا حسن ويسكت، حين قد يقول ماذا غريب ويسكت. لكن مر معنى قاعدة ذكرها الألباني بعد استقرائه للترمذي، يقول الغالب أن الترمذي إذا قال عن الحديث أنه غريب يشيل ماذا إلى ضعفه. وإن شاء الله تعالى إذا بدأنا كتاب التفسير من سنن الترمذي سنتعامل مع عبارات الترمذي، سيتظهر لنا عبارات وأحكام الترمذي. الغالب إذا قال عن حديث هذا حديث غريب يشير أن هذا الحديث ضعيف. الآن استخلصنا من تعريف الترمذي نقطة، ألا وهي أن تعريفه ليس بجامع مانع ولا يصدق على الحسن، لأن أصل الحسن لغير هو نتي أصله ماذا ضعيف المنجبة، فبالتالي تعريف الترمذي كذلك ليس جامعا مانعا. الآن نأتي للتعريف الثالث، وهو تعريف من؟ تعريف ابن الجوزي الذي أشار إليه ابن الصلاح ولم ينسبه، أي لم يقل من قاله، لكن قال هنا وقال بعض المتأخرين. سنناقش هذا التعريف ونبين إن شاء الله تعالى الراجح في تعريف الحسن في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.